بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ذنب عظيم، كبيرة يقع فيها كثير من الناس، وأظن أنه لا يغفر منها أحد إلا من عصم الله، لا من العلماء ولا من طلاب العلم ولا من عامة الناس ولا من النساء. كبيرة خطيرة على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه العظيمة، قال: من العجيب أن الإنسان يهون عليه التحفظ من أكل الحرام ومن الظلم والزنا، ويصعب عليه التحرز من لسانه. هذا هو المقصود. الغيبة ذنب عظيم لا ينجو منه أحد إلا من عصمه، ومن يعصم الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن وفقه الله تعالى. ومفهوم الغيبة يده كمخان بما يقرأ، كما عرضها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان به قال: تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكر الله بما يكرهه، سواء كان ذلك في دينه أو بدنه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك، سواء كان ذلك باللفظ أو بالإشارة، حتى ولو إشارة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومن ذلك قول بعض الفقهاء في التصانيف، قال: بعض من يبدأ العلم أو بعض من سبيل العلم إلى الصلاة، ممن يفهم السابق ما المراد بهذا الذي يبدأ العلم. ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا، الله يتوب علينا، اسأل الله السلام، وكل ذلك من العلم. هذا يدل على أنه يشير إلى شيء في هنا، الله يعافينا، الله لا يبتلينا. هذا يدل على أنه يلمسه ويغتاله ويجعل به شيئا لا يعرفه الناس، فذلك حكمها محرمة بإجماع المسلمين، كبيرة من كبائر الذنوب. وأسباب الغيبة لها أسباب، إذا قطع الإنسان وأنجاه الله تعالى منها نجا منها، وإن لم ينجو وقع. السبب الأول: محاولة الانتصار للنفس والسعي في أن يشفي المغتاب الغيظ الذي في صدره، والعياذ بالله تعالى. هذا من أسباب الغيبة. من أسبابها الحقد والبغض. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا صدوق اللسان، فمن هو مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا قلة ولا حسد. هذا القلب الطاهر المخموم الذي هو من أفضل الناس، كصاحبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مخموم منظم، بيت مخموم أي مكنوس مطهر، إذن هذا القلب هو من صاحبه من أحب الناس إلى الله تعالى. من أسبابها كذلك إرادة رفعة الإنسان، النفس يريد أن يرفع نفسه ويذكر فلان في النبي وفيه حتى يرضع نفسه بأنه لا يكتس بهذه الصفات. من كذلك من هذه الأسباب موافقة الرؤساء والأصحاب لكسب رضاهم ولو غضب الله. هو جالس في مجلس أراد أن يدخل عليهم من النكت حتى يرتاحوا وحتى يرضوا عنه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين ويل للرجل يضحك القوم، يحدث الحديث ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له، لأنه أراد أن يضحكهم ولو كان بالغيبة ولو كان بالنميمة. كذلك من أسبابها إظهار التعجب من أصحاب المعاصي، عجب لفلان يعصي الله وهو رجل يعلم عنده علم عنده خير، عجبا لأمره ويعلم الناس الخير أو من أغناه الله أو غير ذلك، للتعجب هذا هو من الغيبة. كذلك السخرية والاستهزاء بالآخرين يسخر بهم وهذا من الغيبة. الظهور بمظهر الغضب هذا من الأسباب على من يرتكب المنكر، فلان عصى الله وعصى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يخشى الله، هكذا يظهر بمظهر الغضب لله وهو تعالى لو كان صادقا لنصحه وعلمه وأدبه بالكلام الطيب الحسن أو اشتكى ورفع أمره إلى ولي الأمر. هذا لا يقال لا يقال غيبة، غيبة ذكرتها فالخاطر ما يكره، لكن هناك شدة أمور لا تدخل في الغيبة. الغيبة القدح ليس بغيبة بصفة متظلم ومعلم ومحذر ومستفتر ومجاهر رزقا ومن طلب الإعانة بإزالة المنكر، هؤلاء ليس الغيبة. متظلم يشتكي عند القاضي أو عند المسؤول طلب لفلان، ومعلم فلان من فلان فلان فلان لم يعرف العرب، ومعلم ومحذر يحذر من أصحاب المعاصي، يعني يكون له ولد أو له صديق أو له زميل يقول لا تذهب مع فلان، فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويفسد، انتبه. هذا محدد تحذير ومحذر ومستفتي، يستفتي أهل العلم، فعل فلان فعل فلان هل يجوز أو ذلك، هل نسكت هل نبلغ عنه أو غير ذلك، ومستفتي ومجاهر بسما الذي يجاهر أمام الناس لا غيرة له. إنسان يشرب الدخان في الشوارع أمام الناس يسكر أمام الناس فلا بأس به، أما إذا كان يختفي ولا يظهر ذلك فحينئذ لا يختفي، أما إذا كان يعني يظهر معاصيه أمام الناس لكن لا يقتاده في ذنب آخر في ذنبه الذي يجاهر به، أما الذنوب الأخرى لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهر. كذلك من هذه الأسباب الحسد، إذا حسد إنسانا فإنه يحاول بعض ضعفاء الإيمان أن يقلل من شأنه، لأنه يحسده على هذه النعمة أو على هذا الشيء الذي أعطيه، فهذا من أسباب الغيبة والعياذ بالله تعالى. إظهار الرحمة، إظهار الرحمة بأصحاب المعاصي، مسكين فلان عمل كذا وعمل كذا، اللهم اللهم المستعان، لا ينبغي له أن يفعل كذا، يرحم رحمة به. هذا ليس مكان، ليس هذا الرحمة، وإنما الرحمة أن تقول له نفسك، هذا هو من أسباب الغيبة. أما خطر الغيبة فخطر عظيم، من ذلك قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب. مثلها وشبهها بأكل لحم الميت أخيه ميت، فلو رأى إنسانا ميتا وآخر يقطع من لحمه ويأكل، الله تعالى شبهها بهذه الصورة، صورة يعني تشمئز منها النفوس. إذا كذلك قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مسجل عليه مسجل عليه كل ما تعمل مسجل عليه. ولو قيل الإنسان كل كلمة عندك مسجل في رقبتك ويسجل عليه كل كلمة طيبة في آخر الشهر يجعل لك عليها 1000 ريال، وكل كلمة خبيثة آخر الشهر بدلت عليها 10 جلدات. لا رأيت الناس يحرصون على هذا أو يبصم عليه 1000 ريال. هكذا ينبغي الإنسان. وقد حدثنا بعض الإخوان على هذا المنبر قبل 20 سنة تقريبا أو أكثر، لقد أن بعض الناس يقع في الغيبة ولا يدري منها، فنذر نذرا لله تعالى أنه كلما يتكلم بإنسان بكلمة فيها غيبة يتصدق 100 ريال. وبعد ذلك ألزم نفسه وترك الغيبة، ترك الغيبة لأنه كل مرة ولعلها تكون منها، لأنه أراد وجه الله تعالى أراد أن يتصدق بهذا المال وأراد أن يلزم نفسه. ولا نقول بأنه ترك الغيبة من أجل 100، لا، يقال بأنه أراد أن يلزم نفسه بذلك، فإن وقع تصدق بهذه يرجو ثواب الله تعالى عنده. هذا لا شك أن الإنسان يلزم نفسه بتقوى ما حرم الله تعالى. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر هذا كله أولئك كان عنه مسؤولا. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفضل أزواجه عليه الصلاة والسلام على الصحيح بالعلم والتقوى، اختلف هل خديجة أفضل أو عائشة، خلاف بين العلم، منهم من رجح خديجة لأنها نصرت في أول الإسلام، ومنهم من قال عائشة لما حملته من العلم وبلغته للناس، والذي يرجح سماحة شيخ ابن باز أن عائشة أفضل لما حملته من العلم وبلغته للناس، ولا ينقص ذلك من خديجة، فإن خديجة قد بشرها الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة من ذهب لا صخر فيه ولا وصر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة يا رسول الله حسبك المصبية أنها قصيرة، يعني يكفيك أنها قصيرة. قال لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه أبو داود، هذا يدل على عظم الأمر. كذلك مانس رجل زنى ثم ثاب إلى الله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال طهرني، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثبوته وبعد إقراره 4 مرات أن يرجم، ففر من الحجارة وأدرك حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فسمعوا بعض الناس قال ارفع نفسه حتى أرجم كالكلب، 2 يتكلمان، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بهما أو أخبر، ثم استدعاهما عليه الصلاة والسلام وقال قلتم كذا وكذا، لما قلتما أشد من أن تأكل من جيفة حمار أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنه الآن لا ينغمس في أنهاء الجنة. هل فوق شيء يوجع بنفسه حتى رجب لله يرجو ثواب الله ويرجو التوبة؟ قال تبين بأن هؤلاء بأن هذين الرجلين نالا من أخيهما أشد من جيفة الحمار، جيفة هو حي جيفة. هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى بأن إسناده جيد. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ قالوا يوم عظيم. ثم قال أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ بلد الحرام. أي شهر هذا؟ شهر الحرام. أي يوم هذا؟ يوم الحرام. أي بلد هذا؟ بلد الحرام. قال إن دماءكم وأموالكم وأغراضكم وأبشاركم في بعض الولايات عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم. قالوا نعم. قال الله أشهد، ورفع سبابة إلى السماء يشهد يشهد الله عليه. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تقتال المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ببيته. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا خطير على الإنسان المسلم، عليه أن يتقي الله تعالى، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعليه أن يحفظ لسانه، وعليه أن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نولي ذلك أو القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن الله تعالى قد أثاب من رد عن علم أخيه بالثواب العظيم. فلو كان إنسان جالس في مجلس أو في مكان وسمع بعض الناس يختار بعض المسلمين فرد غيبته وقال لا يجوز لك ذلك أن تختار أخاك، أو بين بأنه قد أخطأ ورد أسكته، بين له عند الله تعالى الأجر العظيم. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دب عن أرض أخيه الغيبة، من دب عن أرض أخيه الغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أبو داود. من دب عن أرض أخيه غيبة الغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، هذا بفضل الله تعالى. وثبت كذلك من حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه الإمام أحمد. من دب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه الإمام أحمد. فالله تعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حق على نفسه أن يعتقه من النار. فعليك يا عبد الله أن تدب عن عرض أخيك بالكلام الطيب بإسكات هذا، فإن لم يسكت أخرج، أخرج ولا تقعد معه. إذا جاهر بهذا الكلام ولم يمتثل، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يعيذنا وإياكم من الغيبة ومن كل ما يغضب الله تعالى. ولا شك أن باب التوبة من الغيبة مقبول، من تاب تاب الله عليه، لكن يكون بأمرين. الأمر الأول أن يستسمح ممن اتاب ويعتذر منه لعله أن يعفو عنه، فإن خشي أن ينفذ خشي بأن يقع فتنة ويقع شقاق بينه وبينه ويقع هجرة بينه وبينه، سلك الطريق الثاني وهو أن يدعو له عن ظهر قلبه بإخلاص وصدق بالتوحيد والسعادة، وأن ينجيه الله تعالى من النار ويدخله الجنة ويذكره من المحاسن التي به. لا يكذب إذا كان في مجلس ذكره فيه واعتذر فيه، ينظر إلى الجوانب الطيبة والجوانب التي يمدح بها ويذكرها في هذا المجلس الذي اغتابه فيه، وهذا يكفر إن شاء الله تعالى الغيبة إن خشي منها. أسأل الله تعالى أن يسلم ويسلم ويبارك على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن يرضى عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا بدورنا، واصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان، اللهم انصرهم لإعلاء كلمتك يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. واخذل أعداءهم يا حي يا قيوم، وانصر المجاهدين والمرابطين على حدود هذه البلاد، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. وأذل الرافضة وأعوانهم، إنك على كل شيء قدير. وإنك إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.